الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة الحقوق الإسلامية. وقلنا أننا إذا أردنا أن نتغير كما كنا نرجو ذلك، أو بمعنى آخر كلنا كان يتمنى أن تتغير أحوال هذه البلاد، فسعى في هذه الثورة، ثورة 25 يناير، من أجل التغيير، تغيير النظام الحاكم، تغيير الرئيس الظالم، تغيير كذا وكذا من أمور سلبية أدت في النهاية إلى ظلم هذا المجتمع وضياع حقه ونهب أمواله وأخذ مدخراته، إلى كل تلك السلبيات التي حدثت ووقعت في طيلة 30 عاما الماضية. لكن قلنا أننا إذا أردنا التغيير حقا فلن يكون التغيير إلا مما دلنا إليه ربنا تبارك وتعالى ودلنا عليه، حيث قال الله عز وجل في محكم آيات الكتاب العزيز، قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأصل أن يبدأ الإنسان في تغيير نفسه أولا، لأن المجتمع يتكون من أسر، والأسرة تتكون من أفراد، فلو انصلح حال الفرد انصلح حال الأسرة، انصلح المجتمع بأسره، فهذا هو الأصل. لذلك أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى تغيير النفس أولا، تغيير النفس أولا. والأصل أو الأكثر فيما نراه أن كثيرا من الناس يسألون عما لهم ولا يسألون عما عليهم، يطالبون بحقوق هي لهم ولا ينظرون إلى حقوق هي عليهم لغيرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ربهم على مسألة خلق الإيثار، أنهم يؤثرون الآخرين على أنفسهم، إن كان في يد أحدهم شيء ضحى به لأخيه وحرم نفسه منه. لذلك حولهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمة كانت ترعى الإبل والغنم إلى أمة هي سادة وقادة للدول والأمم، كل ذلك لا يكون إلا من خلال الأخلاق. وتحدثنا في الدرس السابق عن أهمية الأخلاق، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند الإمام مسلم في صحيحه، أنه قد يجيء الإنسان يوم القيامة بمجموعة من العبادات التي أداها لرب الأرض والسموات، ثم يفاجأ بسبب سوء الأخلاقيات أن تلك العبادات قد محيت منه. أتدرون من المفلس؟ الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق. إذن لابد من قضية الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الهدف الرئيسي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة الناس إلى التوحيد وتحسين الأخلاق. بل لو تأملت وتدبرت كتاب ربنا تبارك وتعالى فيما ورد من آيات تتكلم عن الأخلاق وتحسين الأخلاق، لوجدت أن هذه الآيات كلها جاءت مكية ولم تأتي مدنية. يعني في بداية الدعوة كان الأمر إلى تحسين الأخلاق. تحدثنا في الدرس السابق عن حق الله على العباد، وذكرنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وقلنا أننا سنبدأ بهذا الحق في سلسلة الحقوق الإسلامية، لأنه هو الحق الذي من بعده تأتي سائر الحقوق، فهو الأول وهو الرئيس، حق الله على العباد. تحدثنا عن معنى العبادة، وكنا توقفنا عند مسألة أن العبادة لا تقبل إلا وفيها شرطان، لو وجد أحد الشرطين دون الآخر لا تقبل العبادة، لابد من وجود هذان الشرطان، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع. ما معنى العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الأعمال الباطنة، قلبك راضي عن الله، قلبك راضي عما رزقك الله إياه، قلبك غير متأفف على ما أعطاك الله تبارك وتعالى وجل في علاه، على غير ما يحدث لك من أقدار الله، قلبك راض أم متأفف وساخط؟ والأفعال الظاهرة هي الجوارح، هل يدك تمتد إلى ما يغضب الله أم تمتد وتفعل ما يرضي الله؟ هل عينك تنظر إلى ما يسعد الله تبارك وتعالى ويفرحه؟ هتقول لي يفرحه؟ إيه ده، هو ربنا بيفرح؟ أقول لك نعم، مصداق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلا فانفلتت منه. الحديث سيأتي شرحه قريبا إن شاء الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله تبارك وتعالى إيه؟ يفرح. فأنت إن كنت ستمتد يدك ونظرك عينك وكل جوارحك لما يرضي الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة تكون هذه عبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، مثل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها محبة الله جل في علاه، والخوف من الله، والتوكل على الله، كل هذه عبادة، وسؤال الله تعالى، والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ذكر الله تبارك وتعالى، جهاد الكفار والمنافقين، إلى غير ذلك من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها، فهذه هي العبادة. فنقول الحمد لله أن الله جل في علاه لم يحصر العبادة في عمل واحد. ليه؟ تخيل لو أن الله تبارك وتعالى جعل العبادة في الصلاة فقط، طبعا لو في الصلاة فقط يبقى مش هتبقى صلاة الفرض فقط، ده هتبقى صلاة الفرض والسنن الرواتب والسنن اللي هي مطلقة، زي مثلا ركعتين سنة وضوء، ركعتين استخارة، وهكذا ركعتين توبة، ومعهم أيضا قيام الليل. هل كل الناس تستطيع فعل هذا؟ أجيبوني، هل كل الناس يستطيعون فعل هذا؟ الجواب لا. إذن سنجد أن كثيرا من الناس لا يعبدون الله. لو أن الله تبارك وتعالى حصر رضاه في عبادة الصيام، هل الكل يستطيع الصيام؟ لا. لو حصر الله عز وجل رضاه في مسألة وعبادة الزكاة والصدقة، هل كلنا يصنع هذا؟ الجواب لا. فالله تبارك وتعالى من رحمته بعباده جعل أبواب طاعته متعددة متفرقة متنوعة بحيث تناسب كل واحد من خلقه. واحد يستطيع الصيام يدخل لربنا من باب الإيه؟ الصيام. واحد يستطيع الصلاة، واحد ربنا وسع عليه بالمال يستطيع يدخل. يبقى كل إنسان الله تبارك وتعالى جعل لرضاه أبواب متفرقة مختلفة بحيث تناسب قدرات كل الخلق. فعبادة الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأنواع العبادة كثيرة، تشمل كل أنواع الطاعات كتلاوة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين والصدق والأمانة والكلمة الطيبة. والعبادة شاملة محل تصرفات المؤمن إذا نوى بها التقرب إلى الله تعالى. بل لو أن أحدنا أكل أو شرب أو نام بقصد التقوي على طاعة الله جل في علاه فإنه يثاب على ذلك. وده اللي ذكرته في الدرس الماضي لما قلت بالنية تحول العادة إلى عبادة. العب كورة مفيش مشكلة، مارس رياضة، بس المهم تكون ما فيهاش مخالفات شرعية زي ما ذكرنا تفصيلا في الدرس الماضي. بتلعب ليه؟ من أجل الترويح على النفس. روحوا على النفس بحيث تستطيع التقوي على العباد، لا بأس. روح على النفس واستمد بعض اللياقة البدنية من بعض الألعاب الرياضية بحيث تستطيع القيام في الصلاة لتأدية الصلاة بصورة كاملة بصورة حسنة. ما تجيش تصلي ركعة وتقعد في الأرض الركعة التانية مثلا، فإنه يثاب على ذلك إن أدخل في العادة النية تحولت إلى عبادة. فهذه العادات مع النية الصالحة والقصد الصحيح تصير عبادات يثاب المسلم عليها، فليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك من الشعائر التي شرعها لنا الله تبارك وتعالى ورسوله، إنما العبادة مفهومها واسع. ده اللي أنا عايز أوصله، العبادة مفهومها إيه؟ واسع. ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين حتى تصح العبادة وتقبل، الإخلاص والاتباع. لو استحضر الإنسان الإخلاص فقط وفقد الاتباع لا تقبل منه العبادة، ولو استحضر الاتباع ولم يستحضر الإخلاص لا تقبل منه العبادة، فلا بد من اجتماعهما معا وعدم التفرقة بينهما، الإخلاص والاتباع. الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص لله تعالى يعني قصد الإنسان بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. أنا بعمل العبادة دي ليه؟ حتى أتمتع بالنظر ورؤية وجه الله الكريم في الآخرة. أنا بعمل العمل ده علشان أنجو من النار والعذاب في الآخرة، عشان أتنعم في الجنان في الآخرة. أنا بعمل العمل ده من أجل الله فقط، ليس أحد سواه. هو ده معنى الإيه؟ الإخلاص. لا يقصد الدنيا يصيبها، ولا امرأة يتزوجها، ولا جاها يشتهر به عند الناس، ولا غير هذا من الأمور الدنيوية. أنت بتتصدق ليه؟ علشان عايز ربنا يرضى عنه، ولا بتتصدق عشان الناس تتكلم ويقولوا فلان ده راجل صالح وبيتصدق؟ تفرق. أنت بتصلي ليه؟ عشان زوجتي عيب قوي لما بقى قاعد في البيت وزوجتي تقوم تصلي المغرب وانا ما نزلتش اصلي المغرب في المسجد، هتقولي طب انت ما صليتش المغرب ليه؟ ارد عليها اقول لها ايه؟ يبقى شكلي وحش فهضطر انزل. يبقى نزل عشان مين؟ عشان الزوجه مش عشان ربنا. هي دي، هو ده الاخلاص. لا يقصد دنيا يصيبها، ولا امراه يتزوجها، ولا جاها يشتهر به عند الناس. كهؤلاء مثلا الذين ينفقون اموالا وتلاقي ايه رحله عمره مهداه من شركة كذا، مهداة من فلان الفلاني، المسجد الفلاني بناه الشيخ كذا أو الأستاذ كذا أو الحاج فلان. طب يا عم أنت بتعمله لمين؟ لله؟ طب بتكتب اسمك ليه؟ هو أنت لما تكتب اسمك الملائكة هتيجي تشوف الاسم مكتوب على المسجد تسجل لك الحسنات؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى يعلم مين اللي عمله؟ إذن يبقى ده بيبتغي حاجة تانية. فمن قصد سوى الله تبارك وتعالى بعبادته فهو مشرك. الذي يعمل العمل الذي لا يكون هذا العمل إلا لله فصرفه لغير الله كان شركا بالله. من صرف عملا أو عبادة لا تصرف إلا لله فصرفها لأحد سواه كان قد أشرك بالله. وفي مسألة مهمة لابد نعلمها في عقيدة أهل السنة والجماعة، التفرقة بين العمل والعامل. بمعنى. يعني ايه التفرقة بين العمل والعامل؟ يعني مجموعة، خلينا نتكلم في مصر. في مصر اما تذهب لحي الازهر والحسين عندك ايه؟ مسجد الحسين رضي الله عنه وارضاه، فيه ايه؟ ضريح، يزعمون كذبا انه للحسين وكذبوا، فان الحسين رضي الله عنه وارضاه لم يدفن في مصر. يقول لك اصل دراسه هي اللي مدفونه في مصر. جهل وغباء. ازاي؟ اسمع منه، قل له راسه ايه اللي جاب راسه مصر؟ يقول لك اصل لما قتل في معركه كربلاء في العراق، فلما قطعوا راسه طارت الراس فجاءت لمصر. طب ماشي، جدلا نحاوره في الحوار ده. طب ازاي طارت لمصر؟ مين ادراك انها جت مصر؟ هيقول لك ايه؟ الناس المصريين اللي كانوا هنا وهم مش عرفوا من دي راس الحسين، كان في وسائل اعلام عشان يشوفوا الحسين رضي الله عنه وارضاه وعرفوا شكله؟ عرفوا منين ان دي راس الحسين؟ ده اولا. ثانيا، ايه اللي يجي على راس الحسين رضي الله عنه وارضاه تنتقل من كربلاء تيجي مصر؟ له مين في مصر عشان يجي؟ طب ما يروح لجده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، ما يروح لامه السيده فاطمه، ما يروح لابوه سيدنا علي. ايه اللي جايبه مصر؟ جاي لمين في مصر؟ ولو فرضنا ان هو بقى كله جه مصر مش راسه، نعمل ايه يعني؟ نعمل له ضريح ونطوف به ونتمسح فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري وهو يموت، والحديث رواه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تفيض روحه كان يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بعض الجهال يجي يرد على الحديث ده، والحديث صحيح صحيح البخاري، يقول لك الحديث ده ضعيف. ليه يا أبو العريف؟ يقول لك أصل اليهود والنصارى ما بيبنوش مساجد، ده بيبنوا إيه؟ كنائس وبيعة. نقول له هو أنت فاهم يعني إيه معنى كلمة مسجد أصلاً؟ أصلاً في اللغة معنى مسجد إيه؟ ليه سمي المسجد مسجد؟ لأن أكثر فعل المصلي في الصلاة هو ركن إيه؟ السجود. أنت بتسجد كم سجدة في الصلاة؟ سجدتين. والركوع كم ركعة؟ واحدة. والقيام كم واحدة في الركعة يعني؟ واحدة. يبقى إذن أكثر شيء هو السجود، ده فعل، وأقرب ما يكون عبد من ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. والسجود لأنه هو موضع التذلل لله تبارك وتعالى، لذلك وانت مناخيرك في الأرض بتقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، أنا أدنى شيء وهو أعلى. فعشان كده كانت إيه؟ سميت المساجد مساجد. فهو مكان عبادتهم، مكان سجودهم يسمى إيه؟ مساجد. بس فاللي يقول لك كده تقول له إيه؟ لا، روح اتعلم وبعدين يتكلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يجي بقى واحد تاني يتفزلك يقول لك إيه؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بتاعه، المسجد النبوي، في قبر النبي. ترد على دي ازاي؟ اول ما تسمع دي بص قول ايه؟ بس خلاص، ده انا خلاص هقع في الارض بقى مش عارف ارد. بسيطه قوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرد عليها بسهوله جدا. هو الموضوع اصلا حصل بسبب مسائل سياسيه ايام الخلافه الامويه، أيام عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك بن مروان. ثم الموضوع ده حصل إزاي؟ تعال نجيب الموضوع من بدايته. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت، بيعلم الصحابة، بيقول لهم إن الأنبياء لما بيموتوا مش زي الناس. يعني إيه؟ يعني أي واحد يموت، لو واحد ماشي في الشارع عربية خبطته مات، بنعمل فيه إيه؟ ناخده ونغسله ونكفنه وندفنه فين؟ في المقابر. الأنبياء مش كده بقى. لو نبي مشي وقع مات في طريق، يدفن فين؟ المكان اللي فاضت فيه روحه يدفن فيه، ما يتنقلش. فهمني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قبل سكرات الموت وفي مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم وكان قد مرض بالحمى، استأذن زوجاته في أن يمرض في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكانت أحب زوجاته إليه، فذهب إليها صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له زوجاته. ليه؟ لأن من العدل كل واحدة ليها إيه؟ يوم. والمقصود باليوم يعني المبيت اللي هو الليل، حق المرأة التي عدد زوجها يعني تزوج الزوجة أكثر من امرأة حقها الليلة المبيت فقط، إنما النهار ده ملك الزوج خلاص. فالمقصود أذن له ومرض صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة. مرت الأيام، فاضت روح الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات فين؟ ها؟ في حجرة السيدة عائشة. فيدفن فين؟ في حجرة السيدة عائشة. خلاص كده؟ حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحجرات لها أبواب تفتح على الإيه؟ على المسجد، تمام كده؟ ففي آخر عمره صلى الله عليه وسلم قال أن كل هذه الأبواب إيه؟ تغلق، اللي هي أبواب بعض الصحابة اللي كانت بتفتح على المسجد أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كون أن حجرة السيدة عائشة كانت بتفتح على المسجد، يبقى هي مشتركة مع المسجد في إيه؟ في جدار. خلاص كده؟ مر وقت، جه خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، حصل أن بدأ ناس كتير تدخل في الإسلام، فالمسجد ما يسعش الناس كلها. مات أبو بكر، جه عمر رضي الله عنه وارضاه، فبدأ يعمل إيه؟ توسعة في المسجد. بس يعمل توسعة منين؟ من اتجاهات بعيدة عن المكان اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة. جه عثمان بن عفان، حدث التوزيع في اتجاه آخر. عهد علي بن أبي طالب، حدث التوسعة في اتجاه آخر. لما جه بقى أيام خلافة عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك، بدأت التوسعة تيجي فين؟ لأسباب سياسية، عشان إخراج آل البيت من مكة، لأن كان في تنافس ما بين عبد الله بن الزبير بن العوام والوليد وعبد الملك بن مروان في الخلافة الإسلامية. عبد الله بن الزبير بن العوام كان فين؟ في مكة والمدينة، وكان في الشام كان عبد الملك بن مروان والخلافة الأموية. فبدأوا يوسعوا المسجد منين؟ ها؟ من ناحية غرفة السيدة عائشة. فدخلت ايه في المسجد؟ غرفة السيدة عائشة. كل ده لسه ما قلناش قبر، احنا بنقول ايه؟ غرفة. خلاص؟ فتم بناء جدار يفصل ما بين الحجرة وما بين المسجد. يبقى ده مبنى خاص وده مبنى خاص. يبقى هل كده قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ مش في المسجد. يبقى اللي بيحتج بتحتج عليه. ولو فرضنا جدلا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن، فهل اللي دفنوا خيار الصحابه وكبار الصحابه والائمه المتبوعين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، كما قال صلى الله عليه وسلم، هل اللي عمل دوت ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا. يبقى انت جاي بتحتج بايه؟ ثم حتى لو كان حد من الصحابة عمل كده والنبي نهى عن ده، يبقى عندي نص صريح أقوم أجيب معاه اجتهاد؟ ما القاعدة معروفة، لا اجتهاد مع نص. يبقى برضو كمان إيه؟ أنا بجيبوله برضو من كل نواحي، يعني في كل الأحوال إيه؟ مختلف وخلاص. يقولك يعني ما نصليش بقى في المسجد النبوي؟ لا، نصلي، لأن المسجد النبوي يختلف عن أي مسجد تاني. فالصلاة في المسجد النبوي كم صلاة؟ بألف. إنما الصلاة في المسجد اللي أنت فيه صلاة واحدة، فلا قياس أصلا. نرجع لموضوعنا تاني، قضية التفرقة بين الفعل والفاعل. فاللي بيطوف حوالين مثلا قبر الحسين رضي الله عنه وارضاه، أو السيدة، أو الدسوقي، أو كذا أو كذا أو كذا، أيا كان، سواء من آل البيت الصالحين رضي الله عنهم أجمعين، أو كان من المبتدعين أو المغيرين المبدلين المحدثين في الدين، او غير المسلمين. للاسف بعض القبور الناس بتظن ان هي ايه، كان بحث قدم للازهر منذ عده سنوات، بحث بحث بيقول إيه بقى؟ كم من قبر يزار وفي داخله حمار؟ قد نقبوا في بعض القبور في مرة اللي في المساجد، طلعوا جثة، بيشوفوا جثة مين دي؟ فوقوا لقوا إيه؟ هيكل عظمي لحمار. قالوا هو ده بقى اللي انتوا بتطوفوا حواليه؟ في الصعيد، وكانوا مسمينه سيدو عزيز. ايه قصته بقى؟ الباحث لما قدم الامر ده قال ايه؟ قال ان قصته بدأوا يعرفوا بقى من اهل القرية القدام. عرفوا الموضوع ازاي؟ ان كان في راجل فلاح، الراجل دوت كان عنده حمار عزكم الله، بيشيل عليه الايه؟ السباخ والتبن والرطش والتراب عشان يقلب الارض ويجرفها. فالحمار ده كان عزيز على الراجل، فكان مسميه ايه؟ عزيز، لانه هو الايد، هو ايديه ورجليه، هو اللي بيساعده في العمل. فلما مات الحمار عمل ايه؟ دفنه في الصعيد هناك، بيقولوا عمل له حاجه زي شاهد كده، حته خشبه بيسموها صاروخ. خلاص، مين من الصعيد بيسموها صاروخ فعلا؟ بس فعملوها الشاهد ده. لما الراجل ده جه يموت قال لاولاده اوصيكم بعزيز خيرا. هم ما عرفوش مين عزيز ده، فقالوا ايه؟ قالوا يمكن حد عزيز عليه، ولا حد يعرفه، ولا راجل صالح. فراحوا بنوا حواليه ايه؟ سور. الناس بقى اهل القريه لقوا دول كل كام يوم كده يجوا يزوروه ويمشوا، يجوا يزوروه ويمشوا، وعاملين حواليه سور. قال لك بس يبقى في راجل صالح هنا مدفون. فبدات الناس ايه؟ تطوف حواليه، وبنوا عليه مسجد. هذا اللي بيحصل. فما المقصود ان اهل السنه والجماعه يفرقون بين الفعل والفاعل. فان كان الفعل شركيا فالفاعل ليس بالحتميه ان يكون مشركا. يعني لما انا اروح كده مثلا ابص الاقي واحد عمال بيتمسح في قبر، اقول شلها يا ست يا طهره، هيدلك 10 شموع، ما اعرفش نادر عليا اجيب لك فول نابت، الكلام اللي بيعملوه ده. انت شايف الفعل ده ايه؟ شرك. والدعاء لغير الله شرك، لانه صرف العباده لغير الله. قال الله جل في علاه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. بص بقى الايه: لا شريك له. لان لو صرفت لغير الله بقت ايه؟ شرك. لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فهذا الفعل فعل شرك، لكن هل الفاعل مشرك؟ لا. نقيم اولا عليه الحجه الرساليه، ونعذره بالجهل، ونبدا نفهمه. فان اصر واستكبر هنا ايه؟ يحكم عليه بالشرك. انما لو تاب وعاد واناب يبقى مخطئ واذنب وتاب. ها؟ الاستتابة يعني. فالمقصود أي عمل حتى يقبل، ونحن نتكلم عن حق الله على العباد في سلسلة الحقوق الإسلامية، حق الله عز وجل على العباد أن يكون العبد مخلصا في عبادته لله، لا يبتغي بهذه العبادة أحدا سواه. ودليل هذا قول الله جل في علاه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اللي بيعمل العبادة دي عشان الدنيا، عشان الناس تقول عليه شيخ، عشان الناس تقول عليه بيصلي، عشان الناس تقول عليه بيصوم، عشان الناس تقول عليه بيزكي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تخافش بتعمل ده ليه؟ عشان الناس تتكلم؟ هخلي لك الناس تتكلم ويقولوا عنك كل اللي انت عايزه وزيادة كمان. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مالكش حاجة في الآخرة، عشان فقط شرط الإخلاص. وفي الحديث القدسي الصحيح الذي رواه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب العلي تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل عزيز لا يقبل معه شريك. وفي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات نيتك في العمل ده ايه؟ تبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولا تبتغي سمعة، ولا تبتغي مال، ولا تبتغي جاه ووظيفة، ولا تبتغي ايه؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لاحظت حاجة هنا في الكلمتين دول؟ الكلام ايه؟ اتكرر صح؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ها فهجرته إلى ما هجر إليه. الكلام هنا ايه؟ لم يتكرر. عارف ليه؟ احتقارا لشأن هذا الذي يصنع هذا العمل من أجل دنيا أو أجل امرأة فلا يستحق أن يذكر مرة ثانية. إنما من عمل العمل لله وللرسول فهذا يذكر للمرة الثانية. فهذه أدلة وجوب الإخلاص في العبادة لله رب الناس. يبقى الشرط الأول الإيه؟ الإخلاص. لأن الحق الأول من حقوق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وعشان يعبدوه لابد من استحضار الإخلاص. الشرط الثاني، ما ممكن واحد يكون مخلص زي الصوفي. الصوفي ماله؟ مخلص لله إن شاء الله، يعني إحنا نحسبه أنه مخلص. هو عايز إيه؟ عايز ربنا وعايز الرسول، وبيعمل الأعمال والطاعات كلها ليه؟ عشان ربنا ورسوله والجنة. بس سؤال، هو بيعملها على طريقة النبي ولا طريقة مخترعة؟ يبقى هو اتبع ولا ابتدع؟ ما اتبعش، لم يتبع، يبقى وقع منه الشرط التاني فلا تقبل العبادة. يعمل حضرة بقى يذكر للصبح غير مقبولة، لأنها فقدت الشرط إيه؟ الشرط الاتباع. فالاتباع معناه اتباع شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليله قول الله تعالى حنفاء. الحنيف يعني إيه؟ في رجله حنف، يقال في اللغة في رجله حنف يعني اعوجاج، يعني لما يسير يكون رجله فيها اعوجاج، فبكده ما لا يستطيع السير على طريق ايه؟ في خط مستقيم. فابراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما. يعني ايه بقى حنيف؟ يعني كان مائلا عن الشرك متجها الى التوحيد. فهو ده معنى كلمه ايه؟ حنيف. يبقى احنا على الحنيفيه السمحه، يعني على طريق التوحيد، مائلين عن طريق الايه؟ الشرك. فالمقصود الاتباع يعني هو اتباع شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليله قول الله تبارك وتعالى في سورة البينة حنفاء. فالحنيف هو المائل عما سوى شريعة الله عز وجل. أي شريعة تخالف شريعة الله فهو إيه؟ مائل عنها، بعيد عنها، إنما متجه دايما لشريعة الله. وهو مأخوذ من الحنف وهو ميل الإصبع. فلا بد من اتباع الشريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي حد يعمل عمل أو أمرنا، يعني ديننا. أمرنا هنا في الحديث معناه إيه؟ الدين، دين الإسلام. فأي حد يخترع حاجة في دين الإسلام النبي ما عملهاش تبقى إيه؟ مردودة عليه، ما نعملش بيها. لذلك عقيدتنا أهل السنة والجماعة كسلفيين، سلفي يعني إيه؟ يعني يتبع السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم أجمعين. فإنت كسلفي أي حاجة تجيلك في الدين ما تقبلهاش إلا بإيه؟ بدليل عن من القرآن أو السنة أو فعل الصحابة، غير كده ما تقبلش، لأن هيبقى أمر إيه؟ مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني عشان أهرش ما أهرش، وما أعمل إيه؟ أشوف الأول أهرش إزاي، بدال يمين ولا الشمال، بكم صباع، فلو عرفت توصل لحديث كده يبقى اعمل ده. بعض السلف كان يقول ايه، انا ما اعرفش اكل ازاي البطيخ. قالوا له ليه؟ قال لهم لان مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكله ازاي. يعني ايه؟ يعني الاتباع، هو ده الاتباع. فلابد من اتباع الشريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى خلي بالك من الحديثين دول. الحديث الأول متفق عليه، من أحدث يعني عمل إيه؟ اخترع في الدين. الرواية الثانية في رواية مسلم من عمل، يعني اللي اخترع الحاجة دي واللي قلده فيها، الاثنين مردود عليهم. ليه؟ لأن ما فيش إيه؟ اتباع. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء، كل الأسماء دي عبادة، طاعة، ماشي على الصراط المستقيم، كل الأسماء دي هي أسماء مقصودها واحد، كلها بتعبر عن إيه؟ عن معنى واحد، ولها أصلان. أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع. يعني اللي احنا بنسميه إيه؟ الإخلاص والاتباع. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صالح يعني إيه؟ خلي بالك، يعني في اتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني في إخلاصه، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هو ده المقصود، إنك أنت تكون حنيف، عندك حنف، عندك ميل عن طريق يخالف طريق الله، ودوما تتجه إلى طريق الله. كيف؟ بالإخلاص والاتباع. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به من إيجاب واستحباب. ربنا أمر بفعل هذا الأمر. فما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن ما يعلم أنه فجور كالفواحش والظلم وغيرها من السيئات، فهذه ليست من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله، فكل هذا يدل على الإخلاص لله جل في علاه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لا تجعل إيه؟ لأحد فيه شيئا، يعني يكون كله إيه؟ مخلص لله. وقال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني في إخلاص بس ما فيهوش اتباع، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فهمنا حق الله على العباد، الحق الأول إيه هو؟ إيه هو؟ العبادة. العبادة اللي هي إيه بقى؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال وأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. والعمل علشان يقبل لابد فيه إيه؟ شرطين. إيه هو؟ إخلاص واتباع. في أي لبس ولا واضح الأمر؟ الله عز وجل خلقنا للعبادة. العبادة هي التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن وخلق الإنس هي قيامهم بعبادة الله، والله تعالى غني عن عبادتهم. هسألك سؤال، يعني إحنا لو الكرة الأرضية دي كلها، الدنيا دي الناس كلها، الجن والإنس والحشرات والطيور والحيوانات والمخلوقات والنباتات والجمادات، كل حاجة عبدت ربنا، ما بقاش فيه ولا واحد كافر، وأولهم إبليس عبد ربنا، هيزود في ملك ربنا شيء؟ طب لو الكل كفر هينقص من ملك ربنا شيء؟ يبقى ربنا لا يريد منا هذه العبادة، لن تنفعه في شيء. مش عايزين نشتغل بره؟ ماشي. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أخبر سبحانه أنه خلق الخلق لحكمة، فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي قيامهم بعبادة الله، والله تعالى غني عن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادته لفقرهم إلى الله تعالى. إن فقر العبد إلى الله بأن يعبد الله لا يشرك به شيئا أعظم من فقره وحاجته إلى الماء والطعام. أنت محتاج الماء ما تقدرش تستغنى عنه، محتاج الطعام ما تقدرش تستغنى عنه، بس أنت محتاج عبادة الله أكتر من احتياجك للطعام والشراب. إن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله تعالى والإخلاص لله لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب من ذلك، ولا يخلص أحد العبادة لله إلا ويجد أنه قد تخلص من آلام الدنيا ومشاكلها، فهذا لن يتحقق إلا بالعبودية لله جل في علاه. أديك مثال، إحنا طبعا عارفين ما وصل إليه الغرب من كل متع الدنيا بكل أشكالها وألوانها، خلاص؟ لكن ليه أكتر نسبة انتحار في دول الغرب؟ اكتشفوا سر ما اكتشفوش غير المسلمين، وهو إيه بقى؟ إن الإنسان مكون من عنصرين، بدن وروح، بدن وروح. فالبدن خلقه الله تبارك وتعالى لما خلق آدم، بس سؤال، هل قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم لما خلق جثمان آدم، ولا لما نفخ فيه الروح؟ هي دي، لما نفخ فيه الايه؟ الروح. إذن الجسد بلا روح لا قيمة له. فالغرب اهتموا بالجسد وأعطوه كل شيء، طعام، ملذات، شهوات، كل شيء، لكن لم يهتموا بالإيه؟ بالروح. فكانت النتيجة خلاص، ما هو كل اللي هو عايزه خده، بس لسه مازال من حاسس إن في حاجة من جواه إيه؟ خنقان، مش عارف يعلها، عايز شهوة زنا بيزني، عايز كذا بيعمل، عايز يلعب اللي هو عايزه بيعمله، بس برضه لاقي لسه زي ما هو عنده حالة الشعور النفسي بالاكتئاب والخنقة والضيق لسه موجودة، لم يستطع إزالتها، فلجأ ليه؟ للانتحار. إنما المسلم يعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان مكون من عنصرين، جسد وروح. فزي ما أنت بتدي للجسد طعام وشراب وغذاء، هو طعام الجسد طعامه منين؟ من الأرض، صح؟ حتى لو كانت لحوم فهي في الصورة النهائية بعد ما جت من الأرض، ما هو اللحوم دي حيوانات أكلت لحوم، أكلت إيه؟ أكلت حيوانات أكلت عشب، يعني في النهاية برضو الموضوع جاي منين؟ من الأرض. يبقى علشان الجسد خلق منين؟ من الأرض، إني جعل في الأرض خليفة، والحديث أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى الأرض فقبض منها قبضة فخلق منها آدم عليه السلام. الحديث بطوله يعني الحديث صحيح مسلم. فالمقصود أن آدم خلق من الأرض، الإنسان خلق من الأرض، البدن خلق من الأرض، فدايما احتياجاته طعامه وشرابه وكسوته منين؟ من الأرض. لما بيموت بيرجع فين؟ للأرض، وبيتحلل تاني ويدوب الجسد في الأرض. فالمقصود أن راحته وجلوسه ونومه فين؟ على الأرض. حتى يقولك أن لما يكون في إنسان عنده بعض كهرباء زيادة يكسر من مسألة السجود والجلوس على الأرض، لأن الأرض شحنتها كهربية سالبة، فمن الموضوع ده بتأخذ الشحنات الايه الكهربائيه الموجبه في الانسان، لان جسد خلق من الارض فرحته دايما فين؟ في الارض، وطعامه من الارض وكساءه من الارض وشرابه من الارض وغذائه من الارض. طب روحه، هو كده خلاص اعطى الجسد كل شيء، طب الروح بقى يجيب لها منين؟ كل الروح من امر ربي، يبقى غذائها منين؟ من امر ربي. يبقى كساءها منين؟ من امر ربي. يبقى لباسها منين؟ ولباس التقوى ذلك خير. يبقى لباسها منين؟ من امر ربي. يبقى الروح ما دامت بعيده عن امر ربي يشعر الانسان بالضيق والهم والغم والنكد وكل ده. فالله عز وجل اخبر سبحانه ان الحكمه من خلق الجن والانس هي قيامهم بعباده الله، والله تعالى غني عن عبادتهم، وانما هم المحتاجون الى عبادته لفقرهم الى الله تعالى. فإن فقر العبد إلى الله بأن يعبد الله لا يشرك به شيئا أعظم من فقره وحاجته إلى الماء والطعام. وإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله تعالى والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب، ولا يتخلص أحد من آلام الدنيا ومشاكلها إلا بتحقيق العبودية لله. يبقى من حق الله على عباده أن يعبد. طب يعبد لأنه هو اللي محتاج أنه يعبد، ولا احنا اللي محتاجين نعبده؟ عشان يبقى أهو، عشان الروح، الروح محتاجة غذاء، فنجيب لها منين؟ من العبادة. أما عن أركان العبادة فللعبادة ثلاثة أركان، لها أركان ثلاثة. الركن الأول الإخلاص، الركن الثاني الصدق، الركن الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص بأن يقصد العبد وجه الله تبارك وتعالى ويقصد الدار الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وترك الإخلاص يبطل العبادة. واحد بيصلي بس مش بيصليها لله، مش مخلص لله، يبقى العبادة دي باطلة. ترك الإخلاص يبطل العبادة، ده الركن الأول من أركان العبادة اللي هو الإخلاص. الركن الثاني الصدق، ونريد به الصدق في العزيمة، مش الصدق في الكلام، نريد به الايه؟ الصدق في العزيمة، بأن يبذل العبد جهده في امتثال أمر الله واجتناب نهيه والاستعداد للقائه، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله. يعني ناس كتير يقول لك ايه، خلاص أنا هبقى مخلص لله وهتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهعبد ربنا، هتعبد لله بان انا اترك التدخين، تدخين السجاير. انا بتعبد لله بدي ان انا اترك ايه؟ هذه المعصيه. لكن ناقصه ركن اللي هو مين بقى؟ الصدق. هو رمى علبه السجاير النهارده، بس راح بكره عمل ايه؟ اشترى علبه سجاير تاني. مفيش صدق، فاهمني؟ انا سمع درس في المسجد بيتكلم عن الموت والقبر والجنة والنار والقيامة، قال ايه ده، ايه ده، ده انا الواحد كده لو مات فجأة هيضيع، ده احنا مش عاملين اي حسنات خالص، ده حتى شوية الحسنات اللي عملناها ضيعناها بشوية الذنوب التانيين. يبقى الحل اعمل ايه؟ انا اروح من الدرس جاري بعد ما اصلي العشاء، اعمل ايه؟ اصلي قيام الليل لله تبارك وتعالى، وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. روح البيت انا هنام شوية، ما فيش ايه صدق. خلاص هو قام صلى اول ركعتين بعدين يقول ايه ده ما خلاص مش مشكلة ركعتين احسن من ان انا اصلي 11، المهم ان صليت احسن من ان كنت ما صليتش خالص. فين الصدق؟ هي دي. تكفل بالانفاق مثلا على يتيم، بقى كل شهر يديله مثلا مبلغ من مال، شهر واثنين وثلاثة، الرابع عمل ايه؟ فين الصدق؟ يبقى لابد من ايه؟ اركان ثلاثة: الاخلاص، الصدق، الشرط الثالث او الركن الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله عز وجل الا وفق ما شرعه الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اسالك سؤال، انت لما بتيجي تسجد بتسجد على ودنك؟ بتسجد على خدك؟ بتسجد على ايه؟ جبهتك وانفك. ليه؟ عشان ايه؟ طيب ليه يعني عملنا كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ سجد كده، يبقى انا بعمل ايه؟ بسجد زي النبي، يبقى انا بعمل ايه؟ بتابع النبي. يبقى اي واحد يجي يصلي صلاة سماها بقى صلاة الرغائب، اصل شهر رجب جاي، ما بتبقى هي صلاة الرغائب في رجب، صلاة الرغائب، صلاة معرفش ليلة النصف من شعبان، صلاة معرفش ايه، الصلوات اللي بيخترعوها دي، نقول له سؤال: النبي عملها؟ لا ما عملهاش، يبقى ما تلزمناش. يبقى الركن الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وذم فاعلها، وأخبر أن عمله ضلالة. اللي بيعمل كده يبقى ايه؟ ضلالة. النبي قال ان عمله كده يبقى ايه؟ ضلالة. اصل هما بيجي يحتج لك بحديث من سن في الاسلام سنة حسنة وهو جاهل برضه، ما هوش فاهم هو بيحتج بايه. صلى على الرسول. انا لما بقول جاهل انا مش بشتمه، انا بوصفه. مش ربنا قال لسيدنا نوح اني اعظك ان تكون من الجاهلين؟ معقولة نوح أول رسول للأرض، أول رسول ورسول من أولي العزم الخمس، يعني أستاذ ورئيس قسم زي ما بيقول، صح؟ وربنا يقول له أنت من الجاهلين؟ أعظك أن تكون من، أوعى يا نوح تكون من الجاهلين. يبقى الجهل أنواع، في جهل بعد علم، وفي جهل اللي هو يسبق العلم معايا، وفي جهل بسيط وجهل مركب. فاللي يقول لك إيه بقى؟ يقول لك إزاي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة؟ أهو ده جاهل، جهل مركب، ما هوش فاهم وعمل فيها إيه؟ أبو الفهاهيم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ترد عليه إزاي؟ بسيطة قوي. أما تلاقي بيعمل أي صلاة ولا أي عبادة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها الشرع، فأقول لك إزاي يا أخي؟ مش دي صلاة؟ تقول له آه. يقول لك والصلاة حلوة ولا وحشة؟ تقول له الصلاة حلوة. يقول لك خلاص وأنا بزود في الحاجة كويس؟ تقول له لا، اتعلم ان الحديث اللي انت بتحتج بيه ده حجة عليك مش حجة ليك. ما احنا لما نعرف الحديث اصله ايه نفهم الموضوع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، فدخل عليه مجموعة من المسلمين، فقراء ومساكين ومعوزين ومحتاجين، فدخلوا ملابسهم مقطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه، ازاي يبقى في دولة الاسلام في وسط المسلمين واحد فقير بالشكل ده وواحد تاني عنده مال ما يدهوش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حس الصحابة على ايه؟ وحس المسلمين على الصدقة. فكان من عادتهم ان هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتهي من كلامه ويذهب الى بيته، يذهبون إلى بيوتاتهم فيأخذون ويجمعون المال دراهم ودنانير ويذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويضعوها عنده حتى يوزعها بمعرفة على الفقراء والمحتاجين. فواحد منهم قام واستعجل، فجري بسرعة راح البيت، جاب إيه؟ سرة، وجه أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. فواحد تاني قال لك إيه ده؟ يعني هو اللي يسبقني للجنة وأنا لأ؟ راح جري هو كمان، راح الثالث قال ايه ده يعني هما الاثنين احسن مني راح جري بقى وهكذا فكله تشجع بسبب مين بسبب الشخص الاول فهو كده سن سنه جديده اللي هي ايه بقى المصارعه في جمع المال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطي للفقراء والايه والمحتاجين فالنبي ساعتها راح قال الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص ذلك من اجرهم شيئا ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا فالمقصود هنا السؤال بقى اللي انا بطرحه هل الصدقه لها اصل في الاسلام ولا ملهاش ليها اصل الراجل ده اخترع حاجه جديده ما اخترعش هو بس كان سارع في الوقت من باب قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام ما أعجلك عن قومك يا موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى أنا عايزك ترضى عليه بسرعة اللي أخرني هو ده المقصود فجمعوا المال والنبي صلى الله عليه وسلم وزعه على الفقراء والمحتاجين ثم حتى يا عم لو هو كان اخترع حاجة جديدة مين اللي شهد له النبي أنت بقى مين اللي شهد لك فهمني يبقى المقصود أن الركن الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم نكمله بعد الأذان إن شاء الله فالمقصود أن الركن الثالث هو الاتباع وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا وفق ما شرعه الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وذم فاعلها وأخبر أن عمله ضلالة فقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصاحب البدعة عمله مردود عليه غير مقبول منه حتى وإن استحضر فيها شرط الإخلاص حتى وإن استحضر فيها ركن الصدق ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عشان تلحق الصلاة هو مؤسس الشيخ شعبان بيأخر العشاء عشان الدرس عيد ما عارف عشان خروج من المسجد فالمقصود لابد من استحضار شرط الايه او ركن المتابعة نعم لا كويس ان قلت ده مفيش في الشرع حاجة اسمها بدعة حسنة مفيش هي قالوا بدعة حسنة عملا بالحديث اللي ذكرته آنفا اللي هو ايه من سن في الإسلام سنة حسنة إنما كلمة بدعة تخالف الناحية اللغوية أصلا والناحية الشرعية ما هي بدعة يعني ايه يعني اختراع شيء جديد محدث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كلمة كل بدعة ضلالة يعني ايه خلاص شمولية يبقى ما فيهاش استثناء يبقى النبي ما قالش هناك بدع حسنة وبدع سيئة إنما قال إيه كل بدعة كلمة كل تفيد إيه الاستغراق خلاص أصبحت كل بدعة ده كلام النبي يجي بقى واحد يقول لي ده في بدعة حسنة وبدعة سيئة نقول له طب وكلام النبي قال كل فسر لي كلمة كل دي معناه إيه فاعلم أنه لا عبادة إلا بهذه الأركان الثلاثة الإخلاص الصدق المتابعة فما لم توجد العزيمة الصادقة لا توجد العبادة فيش واحد عنده عزيمة انه يصبر على العبادة يبقى ما فيش ايه عبادة اذ تصبح العبادة تمنيات وآمالا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتنحل بمعنى ايه انا عايز اروح احج خلاص كلنا بيقول كلنا عايزين نروح نحج صح دي ايه عبادة بس فين الهمة بقى فين الصدق تواجد معاه المال، المال تواجدت معاه الظروف، الوقت، الوقت أصبح معاه إيه؟ مناسب، بس ما راحش. يقول لك معلش خلاص مش مشكلة، أجلها السنة الجاية والمبلغ دوت أعمل بيه مشروع يزود لي الدخل، بحيث إن السنة الجاية أقدر بدل ما كنت مثلا هنزل في فندق أو مكان يكون فيه تعب ليا، لا أنزل في مكان مريح عشان أقدر برضو أقوم بمناسك الحج أكتر. فهنا في إيه؟ هنا مفيش هم، فأصبحت ضاعت منه العبادة. فما لم توجد العزيمة الصادقة لا توجد العبادة، إذ تصبح العبادة تمنيات وآمالا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتنحل. كتير مننا كل يوم بيكون ناوي إنه يقوم الليل، لكن هل بيقوم الليل؟ لا، هي دي، لأن أصبحت هنا العبادة بعد ما كان عنده هم، لما فقد مسألة ركن الإيه؟ الصدق، الصدق في الإيه؟ في أداء العبادة والصبر عليها والوصول لأجلها. من أجل هذا حدث عنده إيه؟ انحل، فتحولت العبادة إلى آمال، أحلام. وما لم يوجد الإخلاص ومتابعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم في العبادة لا يقبلها الله تبارك وتعالى. أما عن أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله، فالعبادات التي لا يجوز أن يقصد بها ويراد بها غير الله أنواع. النوع الأول عبادات اعتقادية لا يجوز أبدا أن يقصد بها غير الله، لابد أن تكون إيه؟ لله، اعتقادية، وهذه أساس العبادات كلها، وهي أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي له الخلق وله الأمر، وبيده النفع وبيده الضر، الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره. العقيدة، يبقى عبادة إيه؟ عبادات اعتقادية لا تكون إلا لله. الثانية عملية قلبية، فالعبادات القلبية لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحده، وصرفها لغير الله شرك، كالخوف والرجاء. بس أنهي خوف؟ الأصل أن الخوف يكون من الله، والرجاء الأصل أن يكون في الله، تخاف الله وترجو الله، لكن أنهي خوف بقى اللي يبقى شرك؟ أصل فيه خوف نوعين، اللي هو الخوف اللي لغير الله، خوف من غير الله، يعني ممكن أكون بخاف من حاجة تانية غير ربنا، منهم بقى خوف شرك ومنهم خوف غير شرك. الخوف اللي هو غير شرك اللي هو الخوف الجبلي الطبعي، يعني احنا قاعدين كده في المسجد مثلا، فجأة لقينا ايه؟ اسد، لقينا جنينة الحيوانات، الحارس نسي الباب مقفول، نسي الباب بدل ما يقفله راح سابه مفتوح، اسد هرب فجأة دخل علينا، لقينا اسد داخل المسجد. تقولي بقى لا والله انا عقدت في الله قوية مش هخاف، افضل قاعد له؟ اخليك قاعد لوحدك، انا عن نفسي هجري. فاهمني؟ فده اسمه خوف جبلي طبعي، ده ما فيهوش مشكله، ده ما فيهوش ايه؟ مشكله، لا يقدح في التوحيد شيء. انما الخوف بقى اللي هو ايه بقى؟ مثلا تبص تلاقي ناس مسافره لطنطا بالملايين، ايه يا عم الحاج مسافر رايح فين؟ يقول لك احضر مولد السيد البدوي. يا ابني يا حبيبي ما ينفعش يا عم الحاج، ما ينفعش، والسيد البدوي ده اصلا انت تعرف فيه عن تاريخه، اقرا يا عم التاريخ وانت تعرف مصايب. وبعدين هو اصلا حتى لو كان من الصالحين يا عم، ده لو النبي نفسه إيه لا يجوز اصلا ان انت، يقول لك يعني ايه؟ يعني احنا ما بنسافرش هنا من مصر عشان نروح السعوديه، نروح المدينه عشان النبي؟ وانت مسافر من هنا عشان النبي؟ ضاعت عليك الحج. ليه؟ اصل النبي اصلا صلى الله عليه وسلم، انت لما تروح، ما انت ممكن تروح مكه وما تزورش النبي اصلا، لان مش من مناسك الحج ولا العمره، لكن هو من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنك أنت لا تحرم من زيارته حتى تنال يوم القيامة شفاعته صلى الله عليه وسلم. ها؟ أو طبعاً احنا أصلنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إيه؟ جزاكم الله خير. ما ده برضو من العقيدة. فهو انتقل من هنا من أجل الحج والعمرة وزار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل أنت ينفع أن أنت تستغيث به؟ أبداً لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وكان قد أصاب الناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قحط شديد ولم تنزل المطر فجفت الأرض ومروا بعام الرمادة. الرمادة يعني أصبحت الأرض ما فيهاش زرع ولا التربة رطبة، دي أصبحت جافة ولونها أسود زي الرماد، رماد النار المحترق، لدرجة أن الريح لما كانت تعفو على الأرض إيه؟ تجيب رماد تطير رماد في الهواء، فسمي بعام إيه؟ الرمادة لشدة القحط والجوع وعدم تساقط الأمطار وما فيش مزروعات وكده ما فيش إيه؟ مأكولات من الماعز وغيرها. ما هتاكل إيه؟ حتى يروى أن بعض الناس كان يأخذ الماعز فيذبحها فلا يأكلها، تعافه نفسه ليه؟ لا يجد فيها لحم، جلد على العظم، وكان يحلب الضرع فلا يجد منه إيه؟ قطرة لبن. فماذا صنع عمر رضي الله عنه وارضاه؟ جاء بالعباس عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم وأمسك يديه ورفعه إلى السماء وقال: اللهم إنا كنا نستغيث وندعوك ونتوسل إليك بنبيك لما كان بين أظهرنا، فلما مات فإنا نتوسل إليك بالعباس عم نبينا. ليه بقى عمر عمل كده؟ ما كان جنبه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ممكن يروح ويتمسح في القبر ويقولش الله يا رسول الله ويعمل اللي الناس بتعمله. ما عملش ليه كده؟ لأن هذا لا يجوز، دي أفعال شركية. فالمقصود العملية القلبية، احنا بنقول أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله. النوع الأول عبادات اعتقادية، وبينها أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضر وهكذا. النوع الثاني عملية قلبية، فلا تصرف الخوف ولا الرجاء إلا لله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء. فخوفك هنا بقى لما بتيجي تكلم الراجل اللي رايح مثلا للبدو أو غيره، تيجي تكلمه يقول لك إيه أنت إزاي تقول عليه كده؟ أنت مش خايف يشلك؟ يعني هو عمل إيه؟ خاف، صرف الخوف لمين بقى؟ لواحد لا يملك النفع ولا الضر لنفسه. يبقى صرف الخوف الذي يصرف لله صرفه لغير الله، هذا شرك بالله. إنما الخوف من الأسد ما فيهوش مشكلة. فهمت المقصود إيه؟ فالعملية القلبية هي العبادات القلبية التي لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحده، وصرفها لغيره شرك كبير، كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والحب والإنابة والتوكل والخضوع، كل هذه عبادات قلبية لا تصرف إلا لله. الثالث قولية، عبادته قولية، كالنطق بكلمة التوحيد، إذ لا يكفي اعتقاد معناها. أنا ممكن أبقى قلبي معتقد إن إله الكون واحد اللي هو الله، لكن ينفع من غير ما أقولها بلساني؟ لابد أقولها، لابد أنطق بيها، يبقى عبادة إيه؟ قولية. بل لابد من النطق بها، وكالاستعاذة بالله والاستعانة والاستغاثة بالله والدعاء له جل في علاه وتسبيحه سبحانه تبارك وتعالى وتمجيده وتلاوة القرآن، فكل هذا بالعبادات الإيه؟ القولية. الرابع عبادات بدنية، زي الصلاة ببدني، الصوم بالبدن، الحج، الذبح، النذر وغير ذلك. الخامسة عبادة مالية، كالزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والأضحية والنفقة. يبقى عرفنا أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله: عبادة اعتقادية، عبادة قولية، عبادة قلبية، عبادة بدنية، عبادة مالية. وما زلنا في مسألة حق الله على العبد، في مسألة عبادة الله وحده جل في علاه، ونبقى متوقفين عند مسألة التوحيد سبب لقبول العبادة. لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل في الأسبوع القادم. قلوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.